بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، فصل. الإيلاء حلف زوج يتصور وطئه على امتناعه من وطئ زوجته مطلقا أو فوق 4 أشهر، كأن يقول لا أطأك أو لا أطأك 5 أشهر أو حتى يموت فلان. فإذا مضت 4 أشهر من الإيلاء بلا وطئ فلها مطالبته بالفيئة وهي الوطء أو بالطلاق، فإن أبى طلق عليه القاضي، وينعقد الإيلاء بالحلف بالله تعالى وبتعليق طلاق أو عتق أو التزام قربة، وإذا وطئ مختارا بمطالبة أو دونها لزمته كفارة يمين إن حلف بالله. بعد أن تكلم الشيخ عن أحكام الرجعة أخذ يتكلم في أحكام الإيلاء. وأحكام الإيلاء هي في الحقيقة تخيير ما بين أمرين اثنين، بين أن يعود الرجل إلى زوجته فيطأها، وبين أن يطلقها أو يطلقها عليه الحاكم. دليل ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ومعنى هذا أن الرجل الذي يحلف هو آلى بمعنى حلف، أي يحلف ألا يقرب زوجته مدة معينة، فإن كانت دون 4 أشهر فقد تكون هذه من أنواع التأديب للنساء، وقد آلى صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وبعد ذلك جاءهم بعد اليوم التاسع والعشرين وقال الشهر 29. وأما إذا كان قد استمر فترة تجاوزت 4 أشهر عند ذلك لا بد أن تطالب المرأة عن طريق القاضي، وعند ذلك يطالبه بأحد أمرين اثنين: إما أن يعود أي يفيء إلى زوجته، وإما أن يطلق هذه الزوجة. فلذلك لا يريد الإسلام منا أن يكون الرجل بعيدا عن زوجته. وكان الإيلاء في الجاهلية طلاقا، فجاء الإسلام فغير حكمه وجعله حلفا على الوطئ. ولا بد من توفر أركان في هذا الطلاق: أولا أن يكون هنالك حالف وهو الزوج يحلف ألا يطأ زوجته، ومحلوف به قد حلف بالله تبارك وتعالى ومحلوف عليه، وقد حلف ألا يطأ هذه الزوجة ومدة أن تتجاوز 4 أشهر وصيغة، ولا بد أن يكون هنالك محل وهي من؟ الزوجة. أما الرجل غير المتزوج مثلا أو عند ذلك أو الصغير فلا يحلف ولا يعتبر في حقه ذلك الأمر. كذلك السيد يعني حر هو أن يأتي أمته أو أن لا يأتي، فالأمة ليس لها قسم على الإطلاق. عند ذلك قال الشيخ: الإيلاء حلف زوج. بعد أن عرفنا هذا، لو حلف الرجل ألا يطأها مثلا في حيضها هذا أمر واجب في الأصل، فكأنما يؤكد الأمر الواجب، حلف أن لا يأتيها في إحرام، حلف أن لا يأتيها في صيام، حلف أن لا يأتيها في دبر، هذه أشياء محرمة في الأصل، وأن يحلف أنه لا يأتي المحرم لا يترتب عليه شيء. يعني إذا طبعا هو استمر على امتثال أمر الله عز وجل وعدم تطبيق المحرم وحلف على ذلك أنما يؤكد على نفسه. المراد الآن أن يحلف عما أحل الله تبارك وتعالى، وهو امتناعه عن وطء لهذه الزوجة. الإيلاء حلف زوج يتصور وطؤه، فلو كان هذا يعني الزوج كان صغيرا مثلا كالولد الصغير، أو كان مجنونا عند ذلك، أو كان مجبوب مقطوع الذكر، أو كان أشل، يعني أو كانت هي بالأصل رتقاء، أو كانت قرناء لا يمكن وطؤها، إلى غير ذلك، فهذا تحصيل حاصل. إذن الإيلاء حلف زوج يتصور وطؤه على امتناعه من وطء زوجته مطلقا، بقوله والله لا أطأك أبدا مثلا، أو 5 أشهر، أو أكثر سنة، إلى غير ذلك. المهم أن يتجاوز 4 أشهر أو فوق 4 أشهر، وهذه الفترة هي التي حددها الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة. يعني دون 4 أشهر لا يوجد فيه إثم، أما فوق 4 أشهر عند ذلك يكون فيه الإثم. نعم. ولذلك كان يعني سيدنا عمر رضي الله عنه خرج ذات ليلة فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبه، الخليل هو الزوج، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. انظر، لذلك كان سيدنا عمر يعني يسمع هذا الكلام، مخافة ربي والحياء يصدني وأكرم بعلي أن تنال مراتبه، والبعل هنا الزوج. وسأل سيدنا عمر عن المرأة كم تصبر على زوجها، فقالوا 4 أشهر. فكان بعد ذلك إذا علم أن هنالك بعض المجاهدين طلب من القادة أن يرسلوهم وإلى أزواجهم، وبعد ذلك يعاود هذه الفترة من جديد، كأن يقول مثلا لا أطأك يعني مطلقا، أو لا أطأك 5 أشهر، وهي الفترة مثلا التي تتجاوز يعني 4 أشهر، أو حتى يموت فلان، والأصل بقاء الحياة، فإذا مضت 4 أشهر وبعد ذلك زاد على ذلك صار هذا يسمى إيلاء، وهذا إيلاء يأثم فيه الإنسان. قال لأن فيه ظلم لهذه الزوجة، من الإيلاء بلا وطء فلها مطالبته بدون حلف. قد يترك يعني قد لا يكون الرجل له على ليس له رغبة، المرأة ليس لها رغبة، مثلا كبر في السن، عجز، مسألة أخرى هذه. المراد أن يكون ممتنعا باليمين، ممتنعا فقط باليمين. فقد يكون مثلا رجل قال لزوجته أنه يريد يسافر يسعى على عياله، قد يغيب سنة، هذا لا يضر في هذه المسألة، ليس له حكم الإيلاء. لكن للمرأة لو طلب زوجها منها أن تسافر معه فتسافر حيث يسافر وتجلس حيث يجلس وهكذا. قال فإذا مضت 4 أشهر من الإيلاء بلا وطء فلها مطالبته بالفيئة، وهي الوطء، أو بالطلاق. فإن أبى قال جاء به القاضي، أنت حلفت على زوجك، إما أن تعود إلى هذه الزوجة، وبعد عودتك إلى هذه الزوجة تطأها، بمعنى الوطء، قال لا أطأها. طيب طلقها، قال لا أطلقها. يعني خيره بين أمرين، ولا لم يرضى بهذه ولم يرضى بهذه. عند ذلك هذا معنى فإن أبى. طيب، يعني امتنع من الأمرين معا، فيقول القاضي عندئذ: لا تريد أن تطلق؟ قال: لا. لا تريد أن تفي؟ قال: لا. قال: أوقعت على فلانة عن فلان طلقة، أو حكمت على زوجته بطلقة. عند ذلك هكذا يقول القاضي، وعند ذلك تطلق هذه المرأة. طلق عليه القاضي وينعقد الإيلاء بالحلف بالله تعالى، يعني أن يحلف بالله أو بإحدى صفاته، هذا ما يسمى حلفا. أما حلف بشرفه، بشواربه، بطربوشه، بغير ذلك، هذا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. دائما هكذا كان أمر النبي عليه الصلاة والسلام لنا، فالحلف لا يكون إلا بلفظ، وهو عبارة عن اسم والله والرحمن مثلا، أو صفة وقدرة الله وخلق الله والقرآن الكريم، هذا كلام الله، إلى غير ذلك. وينعقد الإيلاء بالحلف بالله تعالى وبتعليق طلاق أو عتق. تعليق الطلاق مثلا، يعني قال: إن وطئتك فأنت طالق، إن وطئتك فعبدي حر، إلى غير ذلك. هذا الأول، تعليق الطلاق بقول إن وطئتك، عند ذلك هذا فأنت طالق، هذا تعليق طلاق. تعليق العتق: فأنت مثلا فعبدي حر، أو التزام قربة، مثلا أن يقول: إن وطئتك فلله علي أن أصلي 20 ركعة مثلا، أو أن أصوم 5 أيام، أو أن أحج إلى بيت الله عز وجل، أو أن أتصدق 100 ليرة، إلى غير ذلك. هذا ماذا يسمى كله؟ وبتعليق طلاق أو عتق أو التزام قربة. وإذا وطئ مختارا، يعني كان هذا الإنسان الذي حلف وطئ زوجته، سواء كان مختارا، كان مكرها، كان ناسيا، كان جاهلا، كان يعني عند ذلك، هل لها مطالبة بعد ذلك؟ المحلوف عليه وقع عند ذلك، ولا ينحل هذا اليمين إلا بأن يحنث الإنسان به، وبعد ذلك يأتي زوجته أو أن يطلقها. إذن وإذا وطئ مختارا في هذه الحالة، عند ذلك بمطالبة أو دونها لزمته كفارة يمين. عند ذلك فلزمته هذه الكفارة، يعني ما معنى دونها؟ بمطالبة أو دون المطالبة، يعني بدون مطالبة قام بعد ذلك فوطئ زوجته، وبعد ذلك كان له عليه كفارة يمين. نعود إلى باب كفارة اليمين. ما هي كفارة اليمين؟ عتق رقبة، إطعام 10 مساكين، كسوة 10 مساكين. عجز عن هذه الثلاثة ينتقل إلى صيام 3 أيام. طبعا لا ينتقل إلى الصيام إلا إن عجز عن واحدة من هذه الثلاثة، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من الطعام، أو كسوتهم بما ينطلق عليه اسم الكسوة، يعني لا نحتاج أن نكسوه من فوق إلى تحت، لا، وإنما قميص مثلا، بنطال، قميص داخلي، حتى ولو كان ملبوسا، ولو كان صغيرا أو كبيرا، لأن الكسوة تمليك وليست كسوة للشخص، فقد تعطيه ثيابا لا تكون على مقاسه، من الممكن أن يلبسها لولده، لزوجته، لأي واحد من الناس. وإذن وهذه الكفارة واجبة لأنه حنث بهذا اليمين. نعم. أما طبعا المغفرة إنما تكون كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى وإن عزموا فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وقال بعد ذلك وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم. قال وإذا وطئ مختارا بمطالبة أو دونها لزمته كفارة يمين إن حلف بالله. نعم. أما لو حلف بغير اسم الله فلا ينعقد ذلك اليمين. هذه المسألة الأولى. عندنا حكم آخر من أحكام الطلاق يسمى بالظهار. لماذا؟ ما معنى الظهار؟ هذا طلاق آخر في الجاهلية. كان الرجل يقول لزوجته إذا أراد طلاقها أنت علي كظهر أمي، يعني أن يشبهها بامرأة لا يحل له نكاحها مطلقا، مثل أمه خالته عمته يعني أخته إلى غير ذلك. وهذا الحكم قال الشيخ فيه، نقرأ أولا ما جاء في النص. قال فصل: إنما يصح الظهار ممن يصح طلاقه، الصغير والمجنون لا يصح طلاقه، وهو أن يقول لزوجته أنت كظهر أمي ولو بدون علي. وقوله أنت كأمي كناية، يعني إن أراد بها الظهار مع النية وقع ظهارا، وكالأم محرم لم يطرأ تحريمها، يعني العمة والخالة والجدة والأخت والبنت. نعم. وتلزم كفارة ظهار بالعودة، يعني بمجرد ما عاد فاتخذها زوجة بعد ذلك، وهو أن يمسكها زمنا يمكن فراقها فيه، وإلا عند ذلك يعني إذا أعقب الظهار الطلاق عند ذلك ماذا يكون؟ قد طلق زوجته وانحل يمين الطلاق. طبعا هذا الحكم من أحكام التي تشبه، بسموها الفقهاء أحيانا باب مشبهات الطلاق، الإيلاء الظهار. نعم. هذه من هذا الباب. وهذا عبارة عن طلاق كان في الجاهلية وكان لا رجعة فيه، وقد أخذ من الظهر. فإن الإنسان عندما يريد مثلا أن يأتي زوجته، كيف يكون الإنسان يعني يركب دابة ويعلوها؟ تشبيه علو الرجل على دابته كعلو الرجل على امرأته. معنى ذلك، فهل يمكن للرجل أن يعلو على أحد محارمه؟ طبعا هذا حرام، ولذلك أخذوا من كناية لوحوا فيها وخصوا الظهر فهو موضع الركوب، والمرأة عبارة عن مركوب. عند ذلك قال مثلا هذا الرجل لا يعني لا يريد أن يجعل زوج أو جعل وشبه زوجته بمن؟ بأمه أو خالته أو عمته. فأنزل الله تبارك وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم. قد يسأل سائل متى نزلت هذه الآية، وعلى طبعا بأي سبب نزلت، وإن كانت العبرة يعني بخصوص اللفظ لا وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عند ذلك عندنا صحابي جليل أوس بن الصامت رضي الله عنه ظاهر من زوجته فقال لها طلاقا في الجاهلية: أنت علي كظهر أمي. وزوجته هي خولة بنت حكيم، وكان هذا الرجل قد أصيب بالعمى في آخر حياته. فسألت هذه المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حرمت عليه. فقالت هي ونظرت إلى وضعها مع زوجها: يا رسول الله انظر في أمري، فإني لا أصبر عنه ومعي منه صبية صغار، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وأولاد بدون أم ضاعوا، وإن ضممتهم إلي يحتاجون إلى من يكفلهم ويرعاهم ويدفع المال، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فقال لها حرمتي، فكررت السؤال وكررت الكلام، وأخذت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة الأولى والثانية والثالثة، فعندما أيست من الجواب أخذت تناجي ربها تبارك وتعالى وتشتكي إلى الله تبارك وتعالى فقرها، تشتكي إلى الله وحدتها، تشتكي إلى الله ما قد نزل بها. فأنزل الله تبارك وتعالى سورة سماها بالمجادلة. هذه المرأة خولة بنت حكيم تسمى مجادلة، أي جادلت رسول الله والتجأت إلى الله تبارك وتعالى. كان في صدر هذه السورة الكريمة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، ونزل بعد ذلك أحكام الظهار على النبي عليه الصلاة والسلام. وعاشت هذه المرأة، وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وكذلك مر عهد الصديق، وإذا هي بعهد سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاستوقفته زمنا طويلا، وأخذت وكانت امرأة كبيرة في ذلك الوقت، وأخذت تعظ سيدنا عمر موعظة عظيمة، وقالت له يا عمر قد كنت تدعى عميرا، ثم قيل لك يا أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. وهو سيدنا عمر يسمع كلامها ويسر بها ويلتجئ إلى الله تبارك وتعالى. قيل لسيدنا عمر يا أمير المؤمنين أتقف ربما ذلك الرجل لا يعرف من هي خولة بنت حكيم، أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف؟ فقال والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لازلت إلا للصلاة المكتوبة. أتدرون من هذه العجوز؟ هي التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ انظروا إلى هذه المواقف التي كانت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد اعتبر العلماء أن الله اعتبر الظهار حرام، وهو كبيرة من الكبائر، لأن الله قال في هذه الآية الكريمة وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، لأن هذا الإنسان إنما عندما يحلف كأنما يريد أن يغير حكم الله تبارك وتعالى ويريد أن يبدل. فالمرأة حلال، فلماذا تسمي هذه المرأة التي أحلها الله، بل أنت عقدت عليها من أجل أن تحل لك، فلماذا جعلت هذا الأمر وبدلته مخالفا لأمر الله تبارك وتعالى؟ فإذا اجتمع عند ذلك مظاهر وهو الزوج ومظاهر منها، فلا يقول الرجل لامرأة غريبة أنت علي كظهر أمي، لا بد أن يجتمع مظاهر ومظاهر منها، أي زوج وزوجة، ولا بد أن يشبهها فيقول أنت علي كظهر أمي عمتي خالتي إلى غير ذلك. وبعد ذلك عندما يشبه بها ولا بد من هذه الصيغة عند ذلك. فلو كان هذا غير زوج لا يصح، كأجنبي مثلا، أو كان سيدا مع أمة فلا يصح، أو كان صبيا، أو كان مجنونا، أو كان مكرها، يعني أو كان لا يصح طلاقه، كل هؤلاء لا يصح أبدا. كذلك يعني المرأة التي يشبه فيها تكون أنثى، هذه الأنثى محرم بنسب أو برضاع أو بمصاهرة لم تكن حلاله، يعني قبل كأمه وبنته وخالته وعمته ومرضعة أبيه إلى غير ذلك من النساء. يعني أما إذا طرأ التحريم بعد ذلك فهذا يختلف تماما. كذلك بالنسبة هنالك بعض الأشياء التي يطرأ علينا التحريم أو كان لشرف معين، مثلا كزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد بعده نكاحها. هذا التشبيه الذي يفعله بعض الناس، أحب أن أقف هنا أن أقول شيئا. كثير من الناس يقول كلمة تحتمل الظهار، وهذه الكلمة التي تحتمل الظهار اليوم في المجتمع عندما يريد أن يتكلم مع واحد يؤكد عليه، بيقول له إذا لم يكن هذا بتكون مرتي أختي، بتكون خالتي، بتكون عمتي، إلى غير ذلك، تكون أمي. هذا كلام يوحي ومظهره أنه نوع من أنواع الظهار، ولذلك سواء شبه بذلك المرأة بالكامل أو شبه يدها أو شبه رجلها أو شبه يعني رأسها، أي عضو من أعضائها الظاهرة عند ذلك. هذه المسألة، أما لو قال مثلا والله شبه ببعض الأعضاء الباطنة، هذا لا يعتبر تشبيها، والله قلب مثل قلب أمي وكبدة طحالة إذا غير ذلك، هذا نعم لا. أو شبه بعض الأشياء الخارجة عنها، مثلا نزيفة دمها ريقة إلى غير ذلك هذا. أو قصد كرامة، بإلا واحد مثلا أحيانا لمرت والله أنت مثل أمي مثلا في الجمال، مثل أمي في استقبالك الضيف، مثل أمي مثلا في حفاوتك بزوجك، مثل أمي في ترتيبك للبيت إلى غير ذلك. قصد تشبيها معينا لا يريد فيه أن يبتعد عنها، ذلك شيء لا يضر أبدا. فهذا التشبيه، والأولى أن لا يدخل الإنسان في هذا التشبيه. يعني أحيانا بعض الرجال ربما نوع من المداعبة مع زوجته، أحيانا لا يبقى له أحد، يموت تموت أمه، يموت أبوه، يموت إخوته، إيه ما صفينا لبعضنا البعض، أنت أمي وأختي وعمتي وخالتي وإلى غيره مثلا، يعني ما بقي لي، نوع من أنواع التكريم. هذا ليس تشبيها في مسألة، ولا يشبهها في مسألة الوطئ، وإنما بمسألة الإلفة والمحبة والعائلة إلى غير ذلك، فهذا لا يضر أبدا. هذه بعض الأشياء. إذا لزمته الكفارة فالكفارة لابد أن تبدأ بشيء هام، وهو أن يعتق رقبة. اليوم لا يوجد رقة، لابد من صيام شهرين متتابعين. عند ذلك كذلك فإن عجز عن صيام الشهرين المتتابعين، عند ذلك أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين مد طعام. طبعا فهذا الأمر ويفعله، فإذا فعل لا يستطيع أن يأتي زوجته يعني إلا بعد أن ينتهي من الإطعام وبعد أن ينتهي من الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه، فقال من قبل أن يتماسا، طبعا أي لا يجوز له أن يقربها يعني أن يجامعها حتى يفعل هذه الكفارة التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه. وعند ذلك يستطيع أن يتقرب أن يقربها بعده. طيب ما معنى ثم يعودون لما قالوا؟ هذه كلمة جاءت في نص كتاب الله تبارك وتعالى. لو كان الرجل قد ظاهر من زوجته فقال أنت علي كظهر أمي، فوجد أن هذا الأمر يحتاج إلى كفارة، هذه الكفارة كبيرة، فقال لها مباشرة، قال أنت طالق أو طلقتك، عند ذلك نقض في هذا الطلاق الظهار وطلقت الزوجة. فإذا عاد إليها بعد ذلك والإمساك أن يمسكها فترة ولو بسيطة ولو بمقدار أن يقول أنت طالق. أما إذا فعل الطلاق مباشرة فلا يصير عند ذلك عائدا لها، لأنه ما معنى ثم يعودون لما قالوا؟ يعني على رأي الإمام الشافعي مثلا وفي تفسير هذه الآية، أنت تقول إن زوجتك مثل أمك، ثم بعد ذلك تريد أن تجعلها زوجة تعيدها زوجة؟ لا، قبل أن تعيدها زوجة لابد أن تفعل هذه الكفارة. نعم، ولذلك في هذه المسألة إذا طلقها عند ذلك يكون لها حكم المطلقة وانحل أمر الظهر. هذا كل شيء يتعلق بالظهر. طيب، آلى، ظاهر، طلق، كل هذه الأمور التي مرت معنا، عند ذلك المرأة انفسخ عقد نكاحها أو انتهى عقد نكاحها بهذه الأمور، فماذا عليها أن تفعل؟ إذن لابد أن تدخل الآن في شيء اسمه عدة. هذه العدة إما أن تكون المرأة صغيرة وإما أن تكون كبيرة، وكل من الصغيرة والكبيرة يعني لا يرى طهرا وحيضا، لا ترى يعني طهرا وحيضا، معنى ذلك فالعدة إنما يجب أن تكون بالأشهر على ما ذكر ربنا تبارك وتعالى. وإن كانت هذه المرأة تكون ذات أقراء أي تحيض وتطهر، فلا بد أن تضبط هذا الأمر بالأقراء. وإذا كانت من الحوامل فهذا قسم لوحدها، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طبعا إذا كانت حرة وإذا كانت أمة فالأمة على النصف من الحرة، كيف ينصف؟ إذن التنصيف بالنسبة للأيام ممكن، عندما نقول 90 يوم يعني 45 يوم هذا للتنصيف، وعندما نريد أن نتكلم عن شيء آخر مثلا أن نقول نصف القرء نصف الحيض نصف الطهر، هذا لا يعرف إلا بانتهائه، لذلك يغلب. مثلا عندما أقول 1.5 لابد أن يصبح عند ذلك يعني 2، ففي هذه الحالة نرفعها إلى قرآن في هذا الأمر. طبعا كل ذلك مستندين بذلك إلى آيات قرآنية أو إلى أحاديث نبوية. وبعد ذلك يا ترى لو وطئت وطأ شبهة حملت حمل شبهة، كيف يمكن أن تعتد وبعد ذلك يأتيها زوجها؟ ما حكم هذه المدة التي تتربصها المرأة؟ ما هي العدة؟ هذا بحثنا سيكون في الغد. هي المدة التي تتربصها المرأة ماذا؟ انظر، تعبدا لله تعالى وبراءة لرحمها وتفجعا على زوجها. قد لا يكون الأمر الثاني والثالث، أما أمر العبودية لله سبحانه وتعالى فهو قائم، والحمد لله رب العالمين.